بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى: فاحترز بالقول المعبر عنه بما عن الخط والإشارة ونحوهما مما ليس بقول، وهو مفيد، وهو مفيد، وهو ما يسمى عند كثيرين من نحاة احتراز عن الدوال الأربع، لأن معنى الكلام في اللغة مغاير لمعنى الكلام في اصطلاح النحاة. فالكلام في اللغة على ما ذكره صاحب القاموس هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، قول عرفناه لفظ إلى آخره، وما كان مكتفيا بنفسه يعني شيء ما ليس بقول، لأنه غاير بينهما. فجمع حينئذ المعنى اللغوي، جمع بين أمرين: الأمر الأول ما كان ملفوظا وهو ما سماه بالقول، الأمر الثاني ما ليس بقول، ليس فيه لفظ ولكنه أفاد معنى، وعبر عن ذلك بالدوال الأربع، هي أزيد من ذلك لكن المشهور هو دوال الأربع كالخط والإشارة والكتابة. كتابة تقرأ ليس بكلام، لماذا؟ لأنك لا تسمع لفظا وإنما تقرأ بعينيك، يعني إذن هذا المقروء لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة، وإنما يسمى كلاما في اصطلاح أهل اللغة. كذلك الإشارة للقائم بأن يجلس أو العكس هي إشارة مفهمة لكن ليس بلفظ، فإذا كان كذلك حينئذ أفهم، فإذا كان مفهما هل هو كلام أم لا؟ وفي تفصيل إن كان المراد هل هو كلام عند النحاة فلا، لأنه يشترطون اللفظ وهذا ليس بلفظ، إن كان المراد به الكلام عند أهل اللغة هم يشترطون الإفادة ولو لم تكن لفظا فهي كلام عند أهل اللغة. قال المصنف هنا الشارح: واحترز يعني الناظر بالقول، ولم يقل قول إنما قال ماذا؟ قال ما، ولذلك قال بالقول لئلا يتقول على الناظر قال المعبر عنه بما موصولة أو النكرة الموصوفة. احترز به عن الخط والإشارة ونحوهما، يعني نحو الخط والإشارة، وهو ما يسمى بالدوال الأربع، مما ليس بقول، مما أفاد وليس بقول. قال وهو مفيد يعني فائدة تامة، فقال وأشار إليه هكذا يعني قم، أفاد ماذا؟ أفاد الأمر بالقيام، قم وهكذا لا فرق بينهما من حيث الفائدة التامة، اجلس وهكذا لا فرق بينهما من حيث الفائدة التامة. حينئذ الأول الذي قم واجلس يسمى كلاما عند النحاة، والثاني الإشارة لا تسمى كلاما لانتفاء اللفظ. إذن القيد هو القول أو اللفظ، إذا انتفى القول أو اللفظ انتفى الكلام من أصله عند النحاة. فكل ما كان مفيدا وليس بقول ولا لفظ فلا يسمى كلاما عند النحاة. قال وهو مفيد يعني مفيد فائدة تامة. ونحوهما كالعقد، جمع عقدة، وهي الإفهام بعقد الأصابع لأعداد مخصوصة، والنصب جمع نصبة، وهي العلامة المنصوبة لفهم معناها، كجعل المحراب دليلا على القبلة، يدخل المسجد فيجد المحراب، القبلة ها هنا، يعني الذي أخبره المحراب الذي أخبره، كيف أخبره؟ بلسان الحال، لأنه أفاد أن القبلة في هذه الجهة. والأحجار في الأرض دليلا على حدود المزارع ونحو ذلك، إذا الدوال الأربع مراد بها الخط والإشارة والكتابة، والخط هو المراد به الكتابة، وكذلك العقد أو العقد، وكذلك النصب، نصب جمع نصب يعني ما ينصب علامة على شيء ما. قال فإنه لا يسمى كلاما في الاصطلاح، قيده فإنه فاهنا للتعليل، يعني ما أفاد ولم يكن قولا لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة. لماذا؟ لانتفاء اللفظ والقول، لأن اعتبار هذه الأربعة الاعتبار والنظر إليها باعتبارها كونها قيودا يعني أركان، فإذا انتفى الركن انتفت الحقيقة والماهية. فإذا قيل الكلام هو اللفظ، إذا ما علاقة الكلام باللفظ؟ اللفظ ركن من أركان حقيقة الكلام، فلا يقوم أو تقوم الحقيقة حقيقة الماهية إلا باستفاء أو وجود أركانها على وجه التمام، فإن انتفى ركن انتفت الحقيقة من أصلها. حينئذ إذا لم يكن الشيء لفظا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون منتفيا الكلام والإصلاح عند النحاة مع وجود الكلام اللغوي. وهو مفيد فإنه لا يسمى، إذا فهنا للتعليل فإنه، لماذا؟ فإنه لا يسمى كلاما في الاصطلاح، أتقيده لا يسمى كلاما في الاصطلاح. صلاح من؟ صلاح النحاة، صلاح النحاة. في الاصطلاح في صلاح النحاة قال: وبقوله أفاد المستمع ما لا فائدة فيه بالمعنى المذكور، يعني أراد أن يبين محترزات التعريف، كل تعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراده مانعا من غير أفراده، جامعا لأفراده من الدخول تحت الماهية الحقيقة، ومانعا من غير أفراده من الدخول، بين فيما مر الجامع. والآن أراد أن يبين المانع، حينئذ ما احترز به عن قول، احترز به عن عما ليس بقول وهو مفيد، إذن أخرجناه بهذا القيد. فكل جنس هو للإخراج والإدخال، فالقول للإخراج والإدخال. قوله احترز بقوله أفاد المستمع، وبقوله هذا معطوف على قوله احترز بالقول، واحترز بقوله أفاد المستمع ما لا فائدة فيه بالمعنى المذكور، يعني الفائدة المفسرة بالمعنى المذكور سابقا، بأن أفهم معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، كوني مفيدا فائدة تام. بهذا القيد احترز به عن ماذا؟ عما لا فائدة فيه بالمعنى المذكور. هذا أخرج به ما أفاد فائدة ناقصة، وهذه الفائدة الناقصة على مرتبتين، قد تكون إفرادية وقد تكون تركيبية. الإفرادية المفردات، سواء كانت أسماء أم أفعال أم حروف، حينئذ نقول كل اسم هو مفيد، كل اسم مفرد، زيد مفيد، أفاد أم لا؟ أفاد، له معنى، وهو الذات المشخصة، سماء مفيد، أرض مفيد، جبل، بحر إلى آخره، كل هذه الأسماء وهي مفيدة، لكن هل هذه الفائدة هي الفائدة المذكورة في حد الكلام؟ الجواب لا. ماذا نسميها؟ نسميها فائدة ناقصة، وإن شئت تقول فائدة إفرادية نسبة إلى الإفراد. الفائدة التركيبية هذه على نوعين، منها فائدة تامة وهي المرادة في قسم السابق الذي جعله نوعا، الذي جعله الكلام الاصطلاحي عند النحاة. بقي ماذا؟ الفائدة الناقصة وهي تركيبية، فائدة ناقصة وهي تركيبية. فكل ما كان مركبا ولم يشتمل على المسند والمسند إليه، ولم يشتمل على المسند والمسند إليه، حينئذ نقول هذه فائدة ناقصة. لماذا؟ لأننا فسرنا التامة باشتمالها على الركنين، المسند والمسند إليه. إن وجد أحدهما ولم يوجد الآخر فهي حينئذ تكون ماذا؟ فائدة ناقصة. التركيب قد يكون في المفردات، يركب بين لفظ ولفظ، كالمركب المزي والمركب الإضافي، وقد يكون التركيب في أصله مركبا إسناديا لكنه نقل وجعل علما، وهو الأسماء التي تكون منقولة عن جملة اسمية أو جملة فعلية، هي في الأصل مركبة تركيبا إسناديا، لكن لما نقلت حينئذ صارت مفيدة كزيد، صارت فائدتها إفرادية، هذا كذلك مما يحترز عنه. قال رحمه الله: وبقوله أفاد المستمع الفائدة ما لا فائدة فيه، يعني احترز به عما لا فائدة فيه مطلقا، لا ليس هذا المراد، وإلا صار مهملا، لو لم يفد مطلقا ليس فيه فائدة صار ماذا؟ صار مهملا ولم يكن قولا، لأن القول غير المهمل، فاحترزنا عن المهمل بالقول وأخذناه جنسا في قيد في معنى أو في حد الكلام، حينئذ كونه قولا دل على أنه يدل على معنى. فقوله ما لا فائدة فيه ليس النفي هنا لمطلق الفائدة، وإنما النفي لفائدة خاصة وهي المفسرة بالمعنى المذكور سابقا، لأن أفهم معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم إلى آخره، وذلك المفيد فائدة ناقصة وليست هي الفائدة التي اشترطت في حد الكلام كالمركب الإضافي. فالمركب الإضافي يسمى مركبا ولكن ليس هو التركيب الذي يعنيه النحاس في قولهم المركب، لأنه ما تألف من كلمتين فأكثر. هنا المركب الإضافي هو ما نزل فيه ثاني الكلمة منزلة التنوين مما قبله، منزلة التنوين مما قبله، هكذا حده بعضهم. حينئذ إذا قيل عبد الله، عبد هذا اسم، لفظ الجلالة هذا اسم، إذا قيل عبد الله نقول هذا مؤلف، مركب من كلمتين، لكن ليس هو مسند ومسند إليه، ليس هو مسند ومسند إليه، وإنما نزل الثاني الذي هو لفظ الجلاء منزلة التنوين مما قبله، لأن الأصل عبد، كذلك عبد، حينئذ إذا قيل عبد نقول التنوين هو تنوين التمكين الدال على أمكانية الكلمة في باب الإعراب الذي يسمى تنوين الصرف. حينئذ لما حذف منه التنوين وأضيف، لأن شرط الإضافة هو حذف التنوين أو النون النائبة عنه، حينئذ أضيف إلى ما بعده، فلما أضيف إلى ما بعده لئلا يفوت كمال الاسم الذي هو المضاف جعل المضاف إليه في مقام التنوين المحذوف من أجل الإضافة، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مركبا تركيبا إضافيا. إعرابه يكون الأول باعتبار العوامل، والثاني يكون ملازما للإضافة. هل السؤال عبد الله ونحوه من الأسماء كعبد الرحمن وغالب الكنى هل هذا مفيد؟ الجواب نعم هو مفيد. السؤال هل فائدته فائدة تامة بحيث يطلق عليه في اصطلاح النحاة أنه كلام؟ الجواب لا. هل تم تعارض بين الجواب الأول والثاني؟ لا. لماذا؟ لأن المراد بإثبات الفائدة المطلقة الفائدة، والمراد بالنفي نفي الفائدة المطلقة. إذن عندنا مطلق فائدة وفائدة مطلقة، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، واضح؟ مطلق الإيمان أصل الإيمان، الإيمان المطلق الكامل، الإيمان المطلق الكامل. ما الذي ينفع عن الفاسق؟ ها، الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان كفرته، لأن المراد به مطلق الإيمان أصل الإيمان، يعني المعنى الذي به صار مؤمنا وخرج عن وصف الكفر، هذا أصل الإيمان، هذا لا ينفع عن الفاسق. لماذا؟ لأنه موجود معه ومقر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، لكن الإيمان المطلق هو الذي ينفع للفاسق. مطلق الفائدة أصل الفائدة، إفرادية تركيبية ناقصة إلى آخره، ويدخل فيه ماذا؟ التام. الفائدة المطلقة هي التام الكامل. فالذي ينفع عن عبد الله ونحوه من المركبات تركيبا إضافيا هو الفائدة المطلقة وليس مطلق الفائدة. إذن خرج نحو ماذا؟ عبد الرحمن كالمركب الإضافي نحو عبد الله، كالمركب الإضافي، وضابط كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، وحكمه على المشهور أن يعرب الجزء الأول بحسب العوامل رفعا ونصبا وجرا، ويخفض الجزء الثاني دائما بالإضافة كالمثال الذي ذكره المصنف. وثانيا من المركبات التي لم تستوفي الشرط وهي مفيدة لكنها ليست مفيدة فائدة تامة، وخرج بقوله أفاد المستمع المركب المزجي، مركب المزجي، وضابطه عند الكثيرين كل كلمتين نزل ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، في أن ما قبله مفتوح الآخر كما يفتح ما قبل تاء التأنيث، يعني بعل بكة، قالوا بعل بكة، بكة بعل بكة، قالوا بعل بكة، الجزء الأول بعل قيل هو اسم صنم، بكة هذا جزء ثاني، نزل بكة منزلة التاء تاء التأنيث مما قبله، كما قيل قائمة فاطمة، فاطمة فاطم، قائمة قائم، حينئذ نزل الجزء الثاني منزلة تاء التأنيث مما قبله، تاء التأنيث في الأسماء الأعلام كفاطمة وفي الصفات كقائمة، ما قبله يكون مفتوحا ملازما للفتح، بعلى لازم ماذا؟ لازم الفتحة، هكذا قالوا باب التقريب أو السماعي منقول عن العرب، وإعرابه سيأتي في الممنوع من الصرف. إذن والمزلي خرج، لماذا؟ لأنه وإن أفاد إلا أنه ليس فائدته فائدة تامة نحو بعد بكة وسيبويه. والإسنادي المسمى به، يعني المركب الإسنادي نسبة إلى الإسناد، والإسناد نسبة بين اسمين، نسبة بين اسمين، أو ماذا يقال؟ الإسناد إثبات حكم لاسم نفيا أو إثباتا، إثباتا أو نفيا، إيجابا أو سلبا، حينئذ هذه النسبة توجد بين كلمتين عبر عنهما النحاة بالمبتدا والخبر والفعل والفاعل. هذا المركب الإسنادي في أصله هو كلام اصطلاحي في قام الزيت، قام فعل وزيد فاعل، هل هو كلام؟ نعم هو كلام، لكنه إذا نقل وجعلته علما على شخص ما، قلت جاء قام زيد ورأيت قام زيد ومررت بقام زيد، كقولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، صار ماذا؟ صار مدلوله مفرد. إذا كان كذلك حينئذ فائدته فائدة إفرادية ناقصة وليست به بتامة، حينئذ لابد من إخراجه. إذن خرج المركب الإضافي، وخرج المركب المزجي، وخرج المركب الإسنادي ليس مطلقا، وإنما الإسناد المسمى به، يعني جعل علما على الشخص، لأنه إذا جعل علما على الشخص سلب معناه الأصلي وهو الدلالة التركيبية فصار الدلالة إفرادية. ولذلك قال نحو شاب قرناها، شاب فعل ماضي، قرناها هذا فاعل مرفوع بالألف، يعني ماذا؟ مثنى أو مضاف، والها مضاف إليه، الألف حرف عماد. حينئذ نقول هنا ماذا؟ نقول شاب قرناها مسماه مفرد كمسمى زيد. حينئذ نقول هذا وإن كان في الأصل هو مركبا مركبا إسناديا، إلا أنه لما سلب دلالته التركيبية صار لفائدة فيه فائدة تامة، ومثل برق نحره. ودخل في حد الكلام بالمعنى المذكور قوله الإسنادي فيما سبق، الإسنادي المسمى به، والإسنادي بقي المقصود لغيره، والإسنادي الذي يعتبر كلاما. فالمركب الإسنادي على جهة الإجمال نقول كل ما ركب من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، ثم من حيث الاستعمال هو على ثلاثة أنحاء، إما أن ينقل ويسمى به كالمثال السابق، فائدته ماذا؟ ها إفرادية ليس بكلامه لأنه نقل فجعل علما. النوع الثاني سيذكره الشارح لكنه مناسب هنا، أن نقول ما جعل مقصودا لغيره، وهذا كالمثال الذي شرحناه فيما قبل، قام زيد إن قام زيد قمت، ها إن قام زيد قمت. فالجملة التي هي جملة اسمية أو فعلية إذا جعلت ضمن جملة صارت مقصودة لغيرها، فانتفى عنها حد الكلام. حد الكلام. إذن الفرق بين هذا النوع المقصود لغيره وبين الإسناد الذي هو كلام اصطلاحا عند النحاة، أن المركب الإسنادي الذي يعتبر كلاما عند النحاة ما كان مقصودا لذاته، فيتكلم ابتداء قام زيد وسافر عمرو ومات خالد إلى آخره، لكن إذا جعل هذا التركيب ضمن تركيب آخر انتقل الوصف فصار مقصودا لغيره. وهذا يشمل كل ما صح أن يكون جملة كالخبر إذا وقع جملة، وجملة الصلة، وجملة الحال، والجملة إذا وقعت وصفا، والجملة إذا وقعت شرطا، والجملة إذا وقعت جواب شرط، هذه كلها يسمى ماذا؟ مركبا تركيبا إسناديا لكنه مقصود لغيره. هل دخل في الحد معنا؟ هل دخل في الحد معنا؟ جواب لا، لم يدخل. لماذا؟ لأنه ليس مقصودا لذاته. بقي النوع الثالث، ما لم يكن مسمى به ولا مقصودا لغيره فهو الكلام عند النحاة. واضح ولا غير واضح؟ المركب الإسنادي. ما هو المركب الإسنادي؟ المؤلف من مسند ومسند إليه، إما أن يقصد لذاته، وإما أن يقصد لغيره، وإما أن ينقل فيجعل علما. ثلاث احتمالات، إن صار علما صار مفردا، إن قصد لغيره انتفى عنه حد الكلام، بقي ماذا؟ ما لم ينقل إلى العلمية وما لم يقصد لغيره فهو كلام عند النحاة. وهو الكلام عند النحاة. قال رحمه الله تعالى: ودخل في حد الكلام بالمعنى المذكور للمفيد ما علم ثبوته أو نفيه للسامع، نحو الكل أعظم من الجزء. هل يشترط في الكلام تجدد الفائدة أم لا؟ هذه المسألة التي عرضها المصنف هنا. إذا قلنا بأن حد الكلام ما أفاد المستمع، ما نوع الفائدة؟ لأن المركب الإسنادي من هذه الحيثية على قسمين، قد تكون الفائدة جديدة ما سمعت بها من قبل، وقد تكون الفائدة ليست جديدة. حينئذ هل إذا كان السامع يعلم بمدلول المركب الإسنادي سابقا، كما لو قيل السماء فوقنا، كلكم تعلم قبل أن تأتوا أن السماء فوقنا أو لا؟ إذن هل فيه فائدة جديدة؟ إذن الفائدة قديمة ميتة. حينئذ هل هذا التركيب المؤلف من مسند ومسند إليه يسمى كلاما أم لا، فيه قولان للنحاة، منهم من أخرجه عن مسمى الكلام لاشتراط تجدد الفائدة، ومنهم من لم يشترط تجدد الفائدة فقال هو كلام، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط في الفائدة أن تكون فائدة مجددة، وإلا لاعتبر المتكلم بكلام واحد كلاما وليس بكلام. صحيح؟ قد يتكلم خطيب يتكلم خطبة كاملة، قد يكون المعلومات كلها موجودة عند السامع عند بعضهم، ها خطب ولم يخطب، لأنه إذا لم يكن كلاما ليست بخطبة، حينئذ ماذا يصنع؟ ترزي أم لا ترزي؟ هذه مشكلة أخرى. حينئذ نقول إذا سمع الخطبة وقد علم تلك المعلومات عنده سابقة لا يسمى كلاما، والصواب وعند غيره الذي لا يعلم يسمى ماذا؟ يسمى كلاما. فيكون الخطيب متكلما وليس بمتكلما، متكلما باعتبار سامع الذي لم يعلم، وغير متكلم باعتبار ماذا؟ السامع الذي قد علم. وهذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. حينئذ الصواب أن يقال ماذا؟ أنه لا يشترط تجدد الفائدة. قال: ودخل في حد الكلام المصطلح عليه عند النحاة بالمعنى المذكور للمفيد، ما هو؟ بأن يحسن إلى آخره. ما هذا فاعل دخل؟ ما علم ثبوته، يعني للسامع، ما علم بالضرورة ثبوته للسامع، أو علم للتنويع، أو علم بالضرورة نفيه أي عدمه للسامع، يعني الجملة الاسمية أو الفعلية المثبتة أو المنفية. الكل أكبر من الجزء، يعني الكل أكبر من الجزء، هذا إثبات أو نفي؟ إثبات. الجزء ليس أكبر من الكل، هذا نفي، مراده ما علم ثبوته الإثبات وليس بالمنفي، أو نفيه ما علم نفي، لأن الكلام إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا، هذا أو ذاك، وكل منهما مدلول كلامه، فالمدلول قد يكون نفيا وقد يكون ماذا؟ إثباتا. فالفائدة المتجددة سواء كانت في الإثبات أو في النفي داخلة في ماذا؟ أو الفائدة غير المتجددة سواء كانت في الإثبات أو النفي داخلة في مسمى الكلام عند النحاة. ودخل في حد الكلام مصطلح عليه عند النحاة بالمعنى المذكور المفيد ما علم ثبوته أو نفيه، ما علم بالضرورة ثبوته يعني للسامع، أو نفيه أي عدمه، يعني علم بالضرورة عدمه للسامع، للسامع متعلق بقوله نفيه، وثبوته تعلق بهما، يعني تنازع فيه ثبوته ونفيه. نحو ماذا؟ يعني مثال الأول الثبوت: الكل أعظم من الجزء، الكل ما تركب من أجزاء والجزء بعض الكل، يعني إذا أيهما أكبر من الآخر؟ معلوم بالضرورة التي لا يمكن دفعها أن الكل المركب من أجزاء أكبر من جزئه، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذا المعنى ضرورة موجودة عند كل عاقل. فإذا كان كذلك فإذا قيل له الكل أكبر من الجزء لم يستبد شيئا جديدا، نقول هذا يعتبر كلاما لأنه مؤلف من مسند ومسند إليه، وكل ما ألف من مسند ومسند إليه حينئذ تم الكلام لوجود الفائدة التامة. وهذا يصدق عليه الحد: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذه الأربعة الأركان كلها موجودة في مثل هذا التركيب. والضدان لا يجتمعان، ضدان كالقيام والجلوس في وقت واحد وآن واحد يجتمعان لا يجتمعان، هذا مدرك بالضرورة، حينئذ نقول الضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. هل هذا مثال للنفي أو للإثبات؟ ها؟ الجملة منفية أو مثبتة؟ هنا مثبتة، إذن مثلا للإثبات بنوعين، ولا يلتبس عليك إدخال النفي على الخبر، ولا يجعل الجملة منفية. الجملة المنفية باعتبار ما يدخل على الفعل، أو باعتبار ما يدخل على ماذا؟ على المبتدا. لو قال إن زيدا لم يقم، هذا يوضح لك المثال، جملة منفية أو مثبتة؟ إن زيدا لم يقم، الجملة مثبتة. مثبتة يا شيخ أحمد، والله مثبتة. إن زيدا لم يقم، هذه جملة مثبتة، فالعبرة بماذا؟ بالمبتدا وبالفعل. وقد يدخل النفي، هذا يبحثه المناطق توسع دخول النفي على الثاني. إذن الضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان. ومثال ما علم نفيه للسامع كقولك الجزء، وما علم ثبوته للسامع الجزء أعظم من الكل. هذا إثبات أو نفي؟ الجزء أعظم من الكل، هذا إثبات أو نفي؟ الجزء أكبر من الكل. أنت أكبر من المسجد. الجملة إثبات أم نفي؟ نحن لا نقول هل صدق أم كذب. الصدق والكذب شيء آخر، والإثبات والنفي شيء آخر. الجزء أكبر من الكل، أنت أكبر من المسجد، أكبر من الدنيا، هذا إثبات. لكن هل هو صدق أم لا مسألة أخرى. كذلك لأن الخبر أو الكلام، الخبر الكلام يكون خبرا وإنشاء، وهذا الجزء أكبر من الكل، هذا خبر، حينئذ يحتمل الصدق والكذب لذاته. إذا كان كذلك هو كذب، لكن باعتبار كون دخول حرف السلب عليه أو لا نفى إثباته فهو إثباته. فإثبات أن الجزء أكبر من الكل قل هذا كذب، هذا كذب، لا يعتبر صدقا لأنه لا يوافق الواقع. قال نعم إن أريد بالمفيد ما أفاد ما لم يكن عند السامع فلا. نعم هذا حرف استدراك، يعني كأنه قال لكن، تدرك به على قوله ودخل في حد الكلام بالمعلم المذكور للمفيد إلى آخره. يعني لكن إن أريد بالمفيد ما أفاد السامع ما لم يكن عند السامع فلا، يعني فلا يدخل في حد الكلام لأنه قابله، دخل في حد الكلام فلا يدخل في حد الكلام. إذن الخلاف هنا في ماذا؟ في نوع الفائدة المشترطة في حد الكلام، هل يشترط فيها تجدد الفائدة أم لا يشترط؟ من اشترط تجدد الفائدة لم يدخل، ومن لم يشترط دخل عنده، والصواب الثاني أنه لا يشترط. ولذلك قال نعم إن أريد، يعني لكن إن أريد بالمفيد ما أفاد ما، أي لفظ لم يكن عند السامع، أي لفظ أفاد فائدة لم تكن معلومة عند السامع بالضرورة فلا، يعني فلا يدخل فيه في حد الكلام، لا يدخل فيه في حد الكلام، وهو ما علم ثبوته أو نفيه للسامع. إذن هذا النوع مختلف فيه على تفصيل على ما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى واعتبر بعضهم، يعني اشترط، اعتبار بمعنى الاشتراط هنا، واعتبر بعضهم يعني بعض النحاة من حد الكلام كونه مقصودا لذاته لإخراج غير المقصود وما قصد لغيره، هذا الذي ذكرناه سابقا، لإخراج غير المقصود، والمراد غير المقصود المركب الإسنادي الذي لم يكن بالقصد، كأنه فيه إشارة إلى الركن الرابع الذي ذكره من الجروم بالوضع. المراد بالوضع هنا هل المراد به الوضع القصدي أو الوضع اللغوي؟ قلنا قولان ينبني عليهما خلاف في ماذا؟ في كلام النائم والسكران، لأنه قد يتكلم النائم بكلام مرتب مهذب، قد يخطب خطبة، هل يسمى كلاما أو لا يسمى؟ حينئذ إذا فسرنا الوضع بأنه الوضع اللغوي، يعني ما جعل دليلا على المعنى، حينئذ نقول دخل فيه كلام النائم، لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع. حينئذ كل ما اشتملت أو اشتمل على هذه الأركان أربعة فهو كلامه، وهذا قد تكلم بكلام تام أفاد فائدة تامة، هذا إذا فسرنا الوضع بماذا؟ بالوضع اللغوي، وهو الصواب أن كلام النائم والسكران والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده أنه يسمى كلاما في اصطلاح النحاة. لماذا؟ لأن بحثنا في الألفاظ والمعاني فقط وليس في المقاصد، وليس في المقاصد. ومن أخرج كلام النائم من حد الكلام لكون طلاق النائم لا يقع هذا خطأ محضر. لماذا؟ لأن عدم إيقاع طلاق النائم أو السكران لا لكونه ليس بكلام عربي، وإنما لكون الشارع رفع عنه قدر، فالمسألة شرعية وليست بلغوية. إذن خلافا ما ذكره الفتوح في شرح كوكب المنير هناك، قال أنه لا يمكن إدخال قول النائم لأنه ينبني عليه أنه لو طلق فقد وقع الطلاق، كله قد يقوم يقول طالق ولا يقع شيء، يعني سواء كان على قول بأنه يقع الثلاثي أو لا. حينئذ يقول كلام النائم الصواب ادخاله فيه في الحد. من فسر الوضع بالقصد حينئذ أخرج ماذا؟ كلام النائم. كلام النائم. ولزمه ماذا؟ إدخال كلام الأجنبي كالفرنسي والإنجليزي وغيره في حد الكلام، وليس هذا بمراده. إذن قوله واعتبر بعضهم من حد الكلام كونه مقصودا لذاته، مقصودا لذاته، هذا يدخل تحته شيئان: غير المقصود ابتداء، أو مقصود لكنه لا لذاته بل لغيره، وهو الذي شرحناه قبل قليل، المركب الإسناد المقصود لغيره، هذا لابد من إخراجه ولا إشكال فيه. وأما المقصود أو غير المقصود وهو كلام مرتجل مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل ككلام النائم وانتفع عنه قصده، فالصواب فيه ماذا؟ أنه كلام. إذن قوله واعتبر أي اشترط بعض من حد الكلام كونه مقصودا لذاته، نقول هذا يشترط ولا يشترط، يعني فيه تفصيل، فبعضه يشترط على الصحيح وبعضه لا يشترط على الصحيح لإخراج غير المقصود وما قصد لغيره. فالأول الذي هو غير المقصود كالصادر من النائم، كذلك السكران والمجنون، مما هو لفظ مفيد للسامع، هل يسمى كلاما أو لا؟ قل الصواب أنه يسمى كلاما ولا نحتاج إلى قيد لإخراجه لأنه كلام موضوع بالوضع العربي. والثاني وهو ما قصد لغيره كجملة الصلة في نحو جاء الذي قام أبوه، وجملة الصفة، وجملة الحال جاء زيد يضحك، يضحك فعل وفاعل، إذا مسند ومسند إليه، هل هو كلام؟ لا، ليس بكلام. لماذا ليس بكلام؟ لأنه قصد لغيره، لأنه جاء به ليس ابتداء استقلالا وإنما ربط بجملة أخرى، جاء زيد يضحك، إذن يضحك ليست مستقلة، ليس كلام هنا واقعا ابتداء وإنما وقع تتميما لجملة أخرى، وكل مركب إسناد وقع تتميما لجملة أخرى فهو مقصود لغيره فلا يسمى كلاما، لأن الفائدة هنا منتفية وهي الفائدة التامة، هذا مسلم لهم. وقوله كجملة الصفة، هذه الكاف تسمى ماذا؟ تمثيلية؟ تمثيلية. كاف تمثيلية، يعني ليست استقصائية. الكاف إما أن تكون استقصائية إذا كان ما بعدها لا ينكر غيره لا وجود له، وإن كانت تمثيلية فإذا ذكر بعض الأفراد دون بعض، قل أولو العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم، كاف هذه أولو العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الكاف تمثيلية لأن أولو العزم ليس محمدا فقط، إنما ذكر مثالا، ذكر مثال الخليلان كمحمد وإبراهيم عليهم السلام، هذه استقصائية، ليس عند الخليلان إلا محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إذن الكاف هنا كاف تمثيلية كجملة الصلة في نحو جاء الذي قام أبوه، قام أبوه هذه الجملة جملة الصلة وهي مؤلفة من مسند ومسند إليه، هل فيها فائدة تامة؟ الجواب لا، إنما فائدتها ناقصة، فائدتها ناقصة. فإنها أي جملة الصلة مقصودة، هي مقصودة لكن لا بالذات وإنما للغير، مقصودة لإيضاح وبيان غيره، كذلك لأن لم يرد بها إيضاح ذات الجملة فحسب قام أبوه، وإنما أريد به تتميم وإيضاح معنى لفظ آخر خارج عن الجملة، جاء زيد يضحك، يضحك أريد به ماذا؟ بيان صفة مجيء زيد، إذن هي تتميم لجملة أخرى وليست مقصودة لذاتها. جاء رجل وهو قائم وهو يمشي، وهو يمشي لم يقصد لذاته وإنما قصد به بيان صفة كيفية مجيء الرجل، إذن أريد بهذه الجملة تتميما لجملة أخرى. فإنها أي جملة الصلة مقصودة لإيضاح وبيان غيرها، يعني إيضاح معناه يعني معنى الموصول ببيان خاصته. ثم قال وأما اتحاد الناطق، مصنف رحمه الله تعالى يذكر مسألة بعد مسألة، ليست هي مسألة واحدة إنما هي متنوعة. وأما اتحاد الناطق، اتحاد الناطق للمسند والمسند إليه، هل يشترط أو لا؟ قلنا لا كلام إلا بمسند ومسند إليه. قلت زيد قال قائم، أنت سامع واحد سمعت المسند مني تكلف، وسمعت المسند إليه من آخر ناطق آخر، هل يسمى كلاما أو لا؟ محل خلاف. هل يشترط اتحاد الناطق أو لا يشترط؟ الصواب أنه يشترط، أنه يشترط. فإن صحح مثل هذا الكلام حينئذ نقول من قال زيد قدر له مسند إليه، ومن قال قائم قدر مسند له، حينئذ يكون الكلام هنا كلامين وليس بكلام واحد. فاشتراط اتحاد الناطق الصواب أنه مشترط في حد الكلام، وقد يبنى عليه إذا قلنا بأنه صحيح ولم يرد الشرع ببيان ما يخالفه. قالت زوجتي، قال آخر يقع أو لا يقع؟ إذا قلنا لابد من اتحاد الناطق لا يقع، إن صحيحة حينئذ لابد من التقدير، تقدير للأول مسند إليه، تقدير للثاني مسند. وأما اتحاد الناطق للمسند المسند فلا يعتبر في الكلام، فلا يشترط، فلا يشترط. هذا مذهب الناظم، والصواب مذهب الشارح، والصواب هو الاشتراط. وأما اتحاد الناطق فلا يشترط في حد الكلام، يعني في كون كلاما نحويا، والصواب أنه يشترط ذلك. وصحح ابن مالك وابو حيان قال كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطا كذلك الكلام، يعني قاسوا الكلام على الخط، لو كتب زيد وكتب الآخر عم قائم قالوا هذا خط واحد، صبنا ليس بخط واحد، الأول خط لزيد والثاني خط لعمري. أما كونه مكتوبا للاشتراك في قدر الجنس هذا مسألة أخرى، إنما المراد ماذا؟ أن ينسب الأول والثاني للأول، وينسب الأول والثاني للثاني، هذا غير موجود هنا. إذا قيل في جعل الخط خطا واحدا وكتب الأول زيد وكتب الثاني قائم ليس بخط واحد، هذا يعتبر خطين، هذا القياس فيه في نظر. إذن مسألة اتحاد الناطق فيها في خلاف بين أهل العلم، الصواب أنه يشترط اتحاد الناطق في صحة الكلام النحوي. وأما ما ذكره هنا عن ابن مالك بن حيان هذا فيه نظر. قال هنا والحد لغة المنع، رجع المصنف إلى بيان بعض الألفاظ المتعلقة به البيت. قال هناك ماذا؟ حد الكلام ما أفاد المسلم. ما المراد بالحد؟ الحد المراد به التعريف، مراد به التعريف، وهو ما يعتني به المناطق من حيث بيان الفصل والجنس إلى آخره. جامع المانع حد الحد، حد هو الجامع المانع، أو شيء تقول المنعكس أو المنعكس المضطرد لا إشكال، هذا أولى ما كان جامعا لأفراده مانعا من دخول غيرها فيه يسمى جامعا مانعا، وهذا يعتبر شرطا من شروط صدق الحد. قال هنا والحد لغة المنع، حد في اللغة المنع، ومنه سميت الحدود الشرعية حدا لمنعها الناس من ارتكاب الفواحش، ارتكاب الفواحش سمى ماذا؟ سمى حدا. واصطلاحا أي باصطلاح المناطق وليس باصطلاح عموم أهل العلم، لأن هذا البحث مستعار. واصطلاحا بمعنى المعرف، يعني المعرف هو الحد بمعنى المعرف، والصواب أن المعرف أعم، لأن المعرف انقسم إلى ثلاثة أقسام حد ورسمي ولفظي. بمعنى المعرف وهو أي الحد المصطلح عليه ما يميز الشيء عما عداه، يعني بمعرفة الحقيقة يتميز ذلك الشيء عن غيره. فإذا قيل ما الإنسان؟ قيل حيوان ناطق، إن حيوان ناطق ميز الإنسان عن غيره، ميز الإنسان عن غيره، اشترك معه الفرس وغيره في الحيوان، لكنه تميز وانفصل عن غيره بماذا؟ بالفصل الذي هو الناطق. إذن الإنسان حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق يعتبر معرف، والإنسان يعتبر معرف، يعتبر معرف. فائدة هذا الحد تمييز هذا المحدود أو المعرف عن غيره، يعني لا يشاركه غيره في هذا المعنى، وهذا حقه. فالحيوان الناطق هذا التركيب هذا يسمى تركيبا توصيفيا تزيد على ما مر، ولا يسمى كلاما، لأن يعني فائدة فائدة ناقصة. تركيب توصيف، هذا التركيب التوصيفي لا يصدق إلا على حقيقة واحدة وهي ما يسمى بالإنسان. إذا ميز الشيء كالإنسان عما عداه كالفرس وغيره، ولا يكون كذلك مميزا لغيره عن غيره إلا ما كان جامعا مانعا. لابد من تحقق هذين الشرطين، أليس كذلك؟ الجامع المانع وحد الحد، بل عرفه بعضهم بهذا هو أولى. إلا ما كان جامعا لأفراد المحدود، لأفراد المحدود مانعا من دخول غيرها فيه، لأن الحد قد يكون جامعا غير مانع، وقد يكون بالعكس. لو قال الإنسان ما الإنسان، قال الحيوان، مانع؟ هل هو جامع؟ نعم جامع، دخل فيه كل إنسان، لكن دخل معه الفرس كذلك، حيث لا يكون مانعا، لا يكون مانعا. إذن لابد أن يجتمع فيه الوصفان، أنه يكون جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول غيرها فيه، والبحث على التفصيل في كتب المنطق. وأشار بقوله نحو سعى زيد وعمر متبع إلى أن الكلام إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، يعني نوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، لكنه لما عرف الكلام بين أنه ينقسم إلى نوعين، إلى جملة فعلية، ومثل لها بقول سعى زيد، سعى فعل ماضي وزيد فاعل، وهنا افتتحت بماذا؟ بالفعل، فهي جملة فعلية. عمر متبع مبتدا وخبر، وهي مفتتحة بالاسم فهي جملة اسمية. إذا بين وأشار بهذين المثالين إلى أن الكلام إما جملة فعلية وإما جملة اسمية. قال إلى أن الكلام يتألف من اسمين، هذا وجه آخر كذلك، وهو النتيجة فيما سبق. إلى أن الكلام يتألف يعني يتركب من اسمين، نحو عمر متبع وتسمى جملة اسمية، ومن فعل واسم نحو سعى زيد وتسمى جملة فعلية، وهذا هو أقل ائتلافه. يعني أشار بهذين المثالين إلى أن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل كركب، أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل. إذن أقل ما يتألف لا يفهم منه أنه قد يزيد على ذلك فيتألف من ثلاث كلمات فأكثر، وإنما المراد ماذا؟ أقل. إذن لا يتألف من اسم واحد ولا من فعل واحد، هذا المراد. حينئذ أقل ما يتألف بمعنى أن أقل ما يوجد فيه كلام هو صورتان، اسم وفعل، اسم واسم، مبتدأ وخبر، وفعل وفاعل. ولذلك قال إلى أن الكلام يتألف من اسمين نحو عمر متبع. عمر متبع، بعضهم يعترض في مثل هذا المثال لأن متبع اسم فاعل، واسم الفاعل متضمن لضمير مستتر، وهذا في الحقيقة من حيث التأصيل عمرو متبع مؤلف من ثلاث كلمات. فقال زيد أسد على مدى البصريين ليس متضمنا لضمير، حيث تألف من كلمتين. لكن إذا قلت زيد قائم، قائم هذا اسم فاعل، متبع هذا اسم فاعل، إذا فيه ضمير مستتر، فيه ضمير مستتر إذا تألف من ثلاث كلمات. الجواب عن هذا أن يقال بأن هذا الضمير غير معتبر، ليس هو كالضمير الموجود فيه في الفعل، لأنه في الفعل يظهر. إذا قيل زيد قام، ها هو الزيدان قاما، ظهرت الألف، هو المستتر ظهر، الزيدون قاموا ظهر، لكن الزيدان قائمان، عارف هذه ليست ضمير، هي حرف إعراب. إذن أين الضمير؟ لم يظهر. حينئذ نزل منزلة المعدوم فلا التفات إليه. إذن عمرو متبع زيد قائم مؤلف من كلمتين، فإن اعترض، وهذا موجود في الحواشي، لأنه مؤلف من ثلاثة أسماء لأن قائم اسم فاعل وفيه ضمير، نقول هذا الضمير وجوده وعدمه سواء. ما الدليل على ذلك؟ نقول هو ليس كقام، الضمير المستتر في الفعل اعتبره العرب، ولذلك يظهر عند التثنية والجمع، زيد قام لم يظهر، الزيدان قاما ظهر، الزيدون قاموا ظهر. إذن له وجود أم لا؟ له وجود، فيلفظ به في التثنية ويلفظ به في الجمع. إذن هو موجود في نحو قولنا زيد قام، أو موجود، لكن زيد قائم ثني، تقول الزيدان قائمان، الألف هذه علامة تثنية وهي حرف إعراب وليست بضمير، أين الضمير في قائم؟ لا وجود لها، لا وجود له. إذن الزيدون قائمون، هذه الواو ليست بضمير، وكذلك قائمان ليس بضمير. إذن نقول هذا يدل على أن الضمير غير معتبر، فلا اعتراض على المثال. عمرو متبع تسمى جملة اسمية لأن مفتتحة بالاسم، ومن فعل واسم هذا النوع الثاني نحو سعى زيد وتسمى جملة فعلية لأن مفتتحة بالفعل وهو سعى، سواء كان الفعل ماضيا أو كان مضارعا أو كان أمر قم، هذه جملة فعلية، يقوم زيد جملة فعلية، قام زيد جملة فعلية. وهذا أي التركيب المذكور من اسمين أو فعل واسم أقل ائتلافه، يعني تركيبي، فأقل ما يتألف منه الكلام هو ما ذكر، وقد يتألف من أكثر. هذا فيه بيان للمفهوم مما سبق. إذا قيل لا يتألف من أقل، إذن يفهم منه ماذا؟ أنه قد يتألف من أكثر، فصرح بذلك. وقد يتألف ويتركب من تركيب أكثر من ذلك، يعني أكثر من كلمتين. نحو ماذا؟ كان زيد قائما، كان زيد قائما، مؤلف من ثلاثة، من فعل واسمين. إذا من فعل واسم أو فعل واسمين، كذلك ظننت زيدا قائما، أربعة فعل وظننت تو هذا اسم فاعل، زيدا ثاني عالما، إذا من فعل وثلاثة أسماء. إذا قد يتعلم من فعل واسم، من فعل واسمين، من فعل وثلاثة أسماء، ومن فعل وأربعة أسماء. أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت أعلم فعل تو، تو لا تنفصل، هذه تو شيء آخر، لكن باب الإيضاح أعلم تو. إذن تو هذا فاعل فهو اسمه، زيدا هذا اسم ثاني، عمرة اسم الثالث، فاضلا اسم الرابع. ومن فعل القسم وجوابه، أقسم بالله إن زيدا لقائم، أقسم بالله إن زيدا لقائم، هذه الجملة لا تتألف من أقل من ذلك، كجملة الشرط وجوابه، إن قام زيد قمت، تألف من جملتين، صحيح؟ هل يمكن أن يكون أقل من ذلك؟ الجواب لا. إذن المراد هنا أنه إذا قيل في كتب النحاة، لأن بعضهم يعترض، أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، لا يفهم من ذلك أنه لا يتألف أكثر من ذلك، ولا اعتراض لمن خصه به بالاسمين. قال رحمه الله تعالى: ولا يتألف من فعلين، ها نحو ماذا؟ قام قام، جاء جاء، لا يتألف الكلام من فعلين، قام قام. لماذا لا يتألف من فعلين؟ أين المسند إليه؟ نعم، هو هذا العلة الصحيحة، لعدم وجود المسند إليه، لأن قام هذا مسند، ومر معنى أنه لا يمكن أن يوجد الإسناد إلا بمسند ومسند إليه. حينئذ إذا قيل قام وجد المسند، قام الآخر هذا مسند، الفعل لا يمكن أن يكون مسندا إليه، حينئذ أين المسند إليه؟ نقول لم يوجد في الكلام، إذن لا يمكن أن يتألف الكلام من فعلين، من فعل. وعلة معنوية أخرى صحيحة، وهي أن جميع الأفعال أوصاف في المعنى، حينئذ كل فعل يقتضي موصوفا، فأين الموصوف؟ قام، هذا قام يدل على قيام، والقيام هذا حدث صفة، أين محله؟ قام الآخر، قيام يقوم بقيام، عرض بعرض، هذا لا يمكن، لا بد له من محله. حينئذ نقول الأفعال صفات في المعاني، في المعنى، حينئذ لا بد من محل تقوم به تلك الصفة، وهذا لا بد أن يكون اسما، ولا من حرفين لعدم المسند والمسند إليه، صحيح؟ لا يتألف من حرفين، من إلى لا يمكن، من في هذا لا يمكن يتألف. لماذا؟ لأن الكلام لابد من مسند ومسند إليه، وهنا قد انتفيا. ولا من فعل وحرف، ما قام، وهذا عده بعض الأصوليين أنه ماذا الجويني في الورقات عده، والمحل في شرحه عده ماذا أنه يعتبر كلاما، لأن نظر الأصوليين هنا إلى الألفاظ فحسب، قالوا مؤلف من ما قام حصلت به الفائدة، والصواب هو أن الضمير هنا مستتر أو معتبر عند عامة النحاة، أو مركب من ثلاث كلمات ما قام، لكن لو لم نعتبر الضمير ما قام هل صح؟ هل يصح؟ الجواب لا، لأنه لا يتألف من حرف وفعل لعدم المسند إليه، عدم المسند إليه. وأما إذا اعتبرنا الضمير حينئذ فهو كلامه. إذن ولا من فعل وحرف، ولا من اسم وحرف على الصحيح، الأول خالف فيه الشلبي من فعل وحرف، والثاني خالف فيه أبو علي الفارسي، ولا من اسم وحرف، حينئذ ما زيد، ما نافية زيد، هل يصح الكلام؟ قل لا يصح، لأنه لا يتألف من حرف واسم، وسيجيب عما اعتد به الفارسي. لأن الكلام إذا لماذا لا يتألف من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل وحرف ولا من اسم وحرف؟ هذه أربعة أشياء كل منفية. لماذا لا يتألف هذا الكلام على هذه الصور الأربعة؟ لأن الكلام لا يحصل بدون إسناد، لا يحصل بدون إسناد، والإسناد هو النسبة التي تكون بين المسند والمسند إليه، يعني يكون فيه إثبات حكم الاسم. هذا الحكم هو الفاعل، هو الحكم، هذا هو الخبر أو الفعل. الاسم الذي هو المبتدا والفاعل، إذن إثبات حكم الاسم إما على جهة السلب أو على جهة النفي، هذا النوعان للجملة، مثبتة أو منفية. لكن المقصود هنا أن الإسناد المراد به نسبة بين مسند ومسند إليه، فيه إثبات وفيه نفي. فإذا قيل زيد قائم، مر معنا سابقا زيد قائم في أربع تصورات، زيد قائم، زيد وحده، قائم وحده، النسبة بينهما، العلاقة، الارتباط بينهما. هل يتصور العقل القيام الذي تصوره ابتداء، ما حقيقة القيام، هل يتصور وقوعه من زيد أو لا؟ هذا يسمى ماذا؟ النسبة. وجوده في الخارج هذا شيء آخر، يسمى بتصديق عند المناطق. إذن الكلام لا يحصل بدون إسناد، والإسناد يقتضي ويستلزم ماذا؟ مسندا ومسندا إليه. هذه عبارة البيانيين، مسندا ومسندا إليه، مبتدأ وخبرا، فعلا وفاعلا، محكوما به ومحكوما عليه، موضوعا ومحمولا. كلها اصطلاحات والمعنى واحد، كلها اصطلاحات مختلفة باعتبار الفنون وهي متحدة. الموضوع والمبتدأ والمحكوم عليه والمسند إليه شيء واحد وهو زيد. زيد موضوع، زيد محكوم عليه، زيد مبتدأ، زيد مسند إليه، قائم هذا محمول، قائم محمول خبر، مسند محكوم به. أربعة اصطلاحات، إذن أربعة اصطلاحات. والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه لكونه، يعني الإسناد نسبة بينهما، يعني ارتباطا وعلاقة، وهذا لا يتصور إلا بين شيئين، وهما لا يتحققان إلا في اسمين أو في اسم وفعل. يعني لا يمكن أن يوجد حقيقة الإسناد التي نسبة وارتباط بين اثنين، لا يمكن أن يتحقق إلا في مسند ومسند إليه، وهذا لا يكون إلا في اسم واسم أو فعل واسم، وهما أي المسند والمسند إليه لا يتحققان، يعني لا يوجدان إلا في اسمين، يعني لفظ مركب من اسمين، هذا المراد. زيد قال هناك ماذا؟ عمرو متبع، أو اسم وفعل، يعني لفظ مركب من اسم وفعل، ما عدا ذلك كالفعلين والحرفين والفعل والحرف والاسم والحرف لا وجود لأحد النوعين، إما أن ينتفي المسند أو المسند إليه أو ينتفيا كالحرفين، قيل من إلى انتفى فيه المسند والمسند إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما نحو يا زيد، لما قرر أن الكلام لا يتألم من فعلين، وهذا لا اعتراض عليه، يعني تم اتفاق على أنه لا يتألم من فعلين ولا من حرفين، فذلك محل وفاق. أما من فعل وحرف، ذكرنا أن بعضهم نازع في ذلك، أبشروا به بكون قد يتألف من فعل وحرف في نحو ما قام، بناء على أن الضمير هنا غير معتبر، والصواب أنه معتبر، إذا كان كذلك هو كلام مؤلف من ثلاث كلمات. إذن ولا من فعل وحرف في نزاع، ليس متفقا عليه، ولا من اسم وحرف، وهذا وقف مع المصنف رحمه الله تعالى بناء على أن له شبهة ليس كالسابق، حينئذ لابد من إزالتها. ولا من اسم وحرف، هنا نازع الفارس قال لا، قد يتألف من اسم وحرف كما هو الشأن في النداء يا زيد. يا زيد هل حصلت الفائدة التامة؟ جواب نعم، حصلت الفائدة التامة، والملفوظ به ماذا؟ حرف واسم. إذن كيف ننفي؟ كأن الكلام لا يتركب من حرف واسم، بل الصواب أنه ماذا؟ يتألف من اسم وحرف. هذا اعتراض من أبي علي الفارسي نحتاج إلى جواب عنه، وهو قول ضعيف يعني مردود، لكنه يحتاج لا إلى جواب. ولذلك قال وأما نحو يا زيد، وأما الاعتراض الوارد على قولنا ولا يتركب الكلام من اسم وحرف بأنه يتركب من اسم وحرف في الندى نحو يا زيد، فيجاب عنه بأنه بأن يجاب عنه بقوله فأصله يعني أصل هذا التركيب يا زيد أدعو زيدا. إذن البحث حينئذ يكون في الأصول لا في الفروع، كذلك البحث يكون في الأصول لا في الفروع، فإذا تقررت الأصول حينئذ لا يعترض بالفروع على الأصول، هذا قاعدة. إذا تقرر الأصل حينئذ قد تأتي بعض الصور التي قد تخالف الأصل، حينئذ تفهم بالأصل ولا يعترض بهذا الفرع أو هذه الصورة على الأصل، خلاف ما يعتقده كثير من الطلبة. أظن أنه إذا وجد مثالا أو حديثا أو آية قد تنقض أصلا قال هذا الأصل معترض بحديث كذا أو بقوله تعالى كذا، ويكون أصل مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، هذا من جهله. لماذا؟ لأنه يقال إذا تقررت الأصول حينئذ تفهم الفروع بفهمنا لذلك الأصل، فتقول هذا الحديث مؤول أو محمول على كذا، أو هذا النص قول آية قرآنية مؤولة أو محمولة على كذا بناء على الأصل المضطرد. حينئذ قال فأصله أدعو زيدا، وما أثبته أبو علي إنما أثبت فرعا، وهذا لا خلاف فيه، كأن الذي ينطق هو يا زيد وهو مؤلف من اسم وحرف، لكنه ليس هو على جهة الأصالة، لأن أصله أدعو زيدا، حينئذ جملة فعلية ولا إشكال فيه، فحذف أدعو وأنيب منابه يا الندائية. ولذلك إذا قلت يا زيد مما يدل على هذا المعنى زيد هذا منادى مبني على الضم في محل نص. من أين جاء هذا المحل؟ لأن أصله مفعول به، أصله مفعول به. ولذلك لما ذكر ابن هشام في قطر الندى المفعول به قال ومنه المنادى، منه أي من المفعول به المنادى، لأن أصل يا زيد أدعو زيدا، فزيد الذي جاء منادا هنا هو مفعول به، فأصله أدعو زيدا، حينئذ لا اعتراض، فهو مؤلف من فعل واسمه، وجاء على الأصل على قاعدة، حينئذ نقول لا يعترض على الأصل بهذا الفرع الذي ذكره أبو علي الفارسي. نحو يا زيد فيجاب عنه بأن أصله أدعو زيدا، فهو أي قول يا زيد في أصل مؤلف أي مركب من فعل وهو أدعو، ومن اسم وهو الضمير المستتر في أدعو، لأن يا هذه يا الندائية نائبة عن أدعو لغرض الإنشاء، وما بعدها فضلة لأنه مفعول به. إذن يا زيد أصله أدعو زيدا، أدعو فعل وفاعل، زيد مفعول به، خلافا لأبي علي يعني الفارس لكونه ماذا يرى أن الكلام قد يتعلم من اسم وحرف. إذا كان كذلك حينئذ أجبنا بما ذكرناه سابقا، فلا يعترض بما ذكره، فلا يشترط في جزئي الكلام أن يلفظ بهما معا كما مثل في كلام الناظر. إذن إذا قلنا بأنه لابد في الكلام من مسند ومسند إليه، حينئذ تحقق التركيب، فهل يشترط في التركيب أن يكون تحقيقيا بمعنى أنه يلفظ بالجزئين، أو أنه قد يقدر الجزئان أو أحدهما الثاني؟ فإذا قدر في نحو يا زيد وكان الأصل أنه جملة فعلية لا يعترض لكون ذلك الذي قدر في حكم الموجود بدليل كون قد عمل النصب في محل زيد، إذن لا يشترط في المسند والمسند إليه أن يلفظ بهما. ولذلك عرف من عرف التركيب المأخوذ في حد الكلام لأنه ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما أو تقديرا، لا إشكال حكما أو تقدير، بمعنى أنه قد يلفظ بالجزئين وقد يحذفان معا، وكما ذلك إذا وقع الجواب بنعم، هل قام زيد؟ نعم نعم حرف تألف، لو نظر ناظر ظاهري قال نعم هذا حرف، إذن تألف الكلام من حرف واحد، حجة على النحاة، بدليل ماذا؟ أن الفائدة التامة قد حصلت بنعم. قل له يا مغفل نعم حرف، وباتفاق لا يتألف الكلام من حرف واحد، حينئذ لابد من تقدير للمسند والمسند إليه بعد هذا الحرف، حينئذ قل هل قام زيد؟ نعم قام زيد، فحذف المسند الذي وقام وحذف المسند إليه الذي هو زيد. إذن وإذا جاز حذفهما معا جاز حذف أحدهما. كيف زيد مريض؟ يعني زيد مريض حذف ماذا؟ حذف المسند إليه. كيف زيد؟ قل دنف مريض. يعني زيد مريض حذفت المسند إليه. من جاء؟ زيد. حذف المسند الذي هو جاء. إذن يجوز حذف أحدهما مع بقاء الآخر. فلا يشترط في جزئي الكلام المسند والمسند إليه أن يلفظ بهما معا، يعني في جملة واحدة كما مثل سعى زيد وعمر متبع تلفظ بهما معا، فقد يلفظ بأحدهما دون الآخر كاستقم. استقم هذا فعل صرح بماذا ولفظ بماذا؟ بالمسند. أين المسند إليه؟ مستتر. مسند إليه مستتر وهو أنت. والكلام أخص من الجملة. إذا قوله استقم مثال لما يلفظ فيه المسند والفعل، وقد يلفظ المسند إليه دون المسند قولك زيد في جواب من قال لك من قرأ قل زيد، وقد يحذفان معا فقولك نعم في جواب من قال لك أزيد عندك نعم زيد عند، وهكذا. ثم لما ذكر أن الجملة أو الكلام قد يكون جملة اسمية جملة فعلية شرعة أو استطردا في ذكر العلاقة بين الجملة والكلام. إذا قوله والكلام أخص من الجملة هذا استئناف، استئناف إما بياني أو نحوي، لأنه لما ذكر ما سبق فيما يتعلق بأنه إذا ابتدأت الجملة باسم فهي اسمية وإذا ابتدأت بفعل فهي فعلية، حينئذ قسم لك الكلام باعتبار ما أشار إليه الناظم من قول نحو سعى زيد وعمر متبع، احتاج أن يبين ما يتعلق بالجملة وأن يذكر العلاقة بين الكلام والجملة. والكلام أخص من الجملة والجملة أعم من الكلام، كما أن القول أخص من اللفظ واللفظ أعم من القول كذلك. فالعلاقة بين الكلام والجملة كالعلاقة بين اللفظ والقول، يعني بينهما خصوص وعموم مطلق، احتاج إلى مادتين. قال والكلام أخص من الجملة، أخص من الجملة يعني أقل أفرادا. لماذا؟ لأن الكلام يشترط فيه الفائدة والجملة لا يشترط فيها الفائدة التامة. كلام يشترط فيه الفائدة التامة والجملة لا يشترط فيها الفائدة التامة، وإنما يشترط فيها ماذا؟ التركيب الإسنادي. فالجملة حقيقتها هي المركب الإسنادي أفاد أم لا، والمركب الإسنادي أفاد أم لا قد يكون مستقلا وقد يكون جزء جملة أخرى كما سيأتي. إذن والكلام أخص يعني أقل أفرادا من الجملة لاشتراط الفائدة التامة في الكلام دونها في الجملة. قال لاشتراط الفائدة فيه، لاشتراط حصول الفائدة يعني الإفادة التامة فيه بخلافها، فيه يعني في الكلام بخلاف الجملة، فلا يشترط فيها الفائدة التامة، لأنها عبارة، لأنها أي الجملة عبارة أي كناية، والعبارة ما يعبر به، يعني الجملة لفظ له مسمى كالكلام لفظ له مسمى. فإذا قيل الكلام لفظ له مسمى ومسماه اللفظ المفيد على ما ذكره الناظم، فالجملة لفظ لها مسمى. ما مسماه يعني ما حقيقتها؟ ما الذي يصدق عليه أنه جملة؟ قال عبارة عن اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا، أفاد أم لا. إذن خاصة وعامة في التعريف، خاصة وعامة. خاصة الجملة بالمركب الإسنادي دون غيره المزي والإضافي والتوصيف إلى آخره، وعامة في ماذا؟ في الفائدة، يعني لا يشترط أفاد أم لا. إذن فيه جهة خصوص وفيها جهة عموم، لأنها عبارة عن اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا، فكل كلام جملة ولا عكس. واضح هذا؟ كل كلام كقام زيد وزيد قائم يسمى جملة، يسمى جملة. زيد قائم كلام وجملة، قام زيد كلام وجملة. قال ولا عكس، فليس كل جملة يسمى كلاما. إن قام زيد قمت قلنا قام زيد يسمى جملة ولا يسمى كلام. يسمى جملة لماذا؟ لأنه مركب إسنادي، يعني وجد فيه المسند والمسند إليه، وانتفى عنه وصف الكلام لانتفاء الفائدة التامة. إذن الفائدة التامة منتفية، ووجد المركب الإسنادي، انتفى وصف الكلام وثبت وصف الجملة، اشتركا في المركب الإسنادي وافترقا في الفائدة التامة، فاشترطت في الكلام فانتفى الوصف. إذن قام زيد من قولك إن قام زيد هذا لا يسمى كلاما لانتفاء الفائدة التامة، ويسمى ماذا؟ يسمى جملة. إذن افترقا أو لا افترقا، فكل كلام جملة ولا عكس، كل كلام كقام زيد وزيد قائم جملة، يعني يسمى جملة صلاح النحاة لتركبه من المسند والمسند إليه، فاجتمعا في المثال المذكور. ولا عكس أي موجود، خبر موجود، أي فليس كل جملة يسمى كلاما كقولك إن قام زيد، فإن قام زيد فذلك يسمى ماذا؟ يسمى جملة ولا يسمى كلام. يعني النظر هنا إلى إن الشرطية مع مدخولها جملة الشرط وكذلك جملة الشرط فقط. قال وليس بمترادفين، وليس بمترادفين، هذا رد على الزمخشري وغيره، يعني ذهب الزمخشري إلى أن الجملة والكلام مترادفان، إذن حد الكلام هو حد الجملة، حينئذ صار بمعنى واحد. والصواب أن يقال ماذا؟ أن ثم فرقا بين الجملة والكلام. وليس بمترادفين يعني بمتوافقين لانفراد الجملة عن الكلام، لأن الترادف كون الشيئين كلما وجد أحدهما وجد الآخر، كلما وجد الكلام فثم الجملة، وكلما وجدت الجملة فثم كلام، وليس هذا بصلاح عامة النحاة، بل قل بمن قال به بهذا القول. وليس بمترادفين خلافا للزمخشري وصاحب اللباب، لأنهما اشترطا الإفادة في الجملة ابتداء، يعني اشترطوا في الجملة الفائدة التامة فاستوى مع كلامه، واختاروا ناظر الجيش. ثم بعد أن بين لك أن الجملة مغايرة للكلام وأن الكلام أخف من الجملة والجملة أعم من الكلام، قال إن صدرت الجملة باسم فاسمية، يعني فهي اسمية، أو بفعل فهي فعلية، يعني تنقسم الجملة إلى قسمين، إما اسمية وإما فعلية، والدليل على ذلك التتبع والاستقراء، حينئذ ما بدأت باسم فهي اسمية وما بدأت بفعل فهي فعلية لتصدرها به بالفعل. والمراد بالمصدر المسند أو المسند إليه، المراد بالمصدر قلنا متى نحكم عليها بكونها اسمية، هذا يلتبس كالإثبات والنفي فيما مر، متى نحكم على الجملة بكونها اسمية أو فعلية؟ العبرة بماذا؟ العبرة بالمسند الذي تصدر، فإن كان اسما حينئذ فهي اسمية ولو تقدم عليه بعض الحروف ولو غير إعرابه ومعناه أو معناه دون إعرابه، فلا يخرجه عن كون ماذا؟ جملة اسمية. فإذا قيل زيد قائم جملة اسمية، إن زيدا قائم اسمية، طيب دخلت إن فأثرت في الإعراب والمعنى، هل يخرجه إن الجملة عن كونها اسمية؟ الجواب لا، إذن هي باقية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المصدر هو المسند، مسند إليه، إن زيد بقي كما هو لأنه مبتدأ فيه في الأصل، قام زيد فعلية، ما قام زيد، يضرب زيد عمرا، لم يضرب زيد عمرا، إذن الحروف والأدوات التي تدخل على الجمل الإسمية أو الفعلية مطلقا سواء أثرت فغيرت الإعراب أو لم تؤثر في الإعراب إنما غيرت المعنى، حينئذ نقول هذه لا يخرج عن كونها ماذا؟ أنها اسمية أو فعلية، والعبرة بالمصدر يعني الذي قدم ابتداء. ولذلك استدرك المصنفون الشارح قال والمراد بالمصدر المسند كما في قولك قام زيد، أو للتنويع المسند إليه كما في قولك زيد قائم، ولا عبرة لا اعتبار ولا التفات بما تقدم عليه على المصدر به المسند إليه من الحروف وإن غير الإعراب والمعنى معا أو غير المعنى دون الإعراب، لأن ما يدخل على الجمل إما أن يغير ويؤثر في المعنى ويتبعه الإعراب أو أنه يغير في المعنى دون الإعراب، هذا أو ذاك لا يخرج عن كونه ماذا؟ اسمية أو فعلية. ولا عبرة بما تقدم عليه من الحروف وإن غير الحرف المتقدم عليها الإعراب والمعنى. فنحو هذا الفعل التفريع إن زيدا قائم جملة اسمية، وإن كان الأصل زيد قائم، إذن في كلا الحالين هي جملة اسمية، والمعتبر بما هو مصدر في الأصل، هذا هو الأصل، يعني المعتبر في تصدر المسند والمسند إليه تصدر ما هو مصدر في أصل التركيب، لأنه كما مر مرارا أنه يجوز أن يتقدم ما حقه التأخير فيما إذا كان فضلة، كما لو قلت ضربت زيدا، ضربت زيدا فعلية أو اسمية؟ فعلية. زيدا ضربت فعلية، أنت نطقت اسمية، رأيت؟ هو الذي نبه عليه المصنف زيدا ضربت، قد يتوهم السامع أنها اسمية لأنه بدأت بالاسم، لا، نقول هنا الأصل والعبرة بالأصول لا بالفروع، حينئذ الأصل ما هو؟ رتبة العامل مقدمة على رتبة المعمول، ضرب هذا عامل، إذن هو مقدم، هو الأصل، هو الأساس، يخلفه يأتي بعده ماذا؟ المعمول، سواء كان فاعلا أو مفعولا، الفاعل لا يجوز تقدمه على مذهب البصريين، وأما المفعول فهذا يجوز وقد يجوز جوازا وقد يجب في بعض المواضع، أيما تدعو هذا واجب التقدم، زيدا ضربت هذا جائز التقدم، إياك نعبد إياك نستعين هو التقدم هو جائز التقدم، حينئذ نقول العبرة بالأصل، ولذلك قال والمعتبر بما الباء زائدة وما هنا موصولة، يعني المعتبر بالذي هو مصدر، والمعتبر الذي هو مصدر في الأصل يعني في التركيب الأصلي، ولا التفات إلى التغير والتقدم والتأخر في التركيب الفرعي، فزيدا ضربت فرع لا أصل، وضربت زيدا أصل لا فرع، والعبرة بماذا؟ بالأصل، حينئذ لا يلتبس عليك ما التبس على البعضين، فنحو زيدا ضربت قال جملة فعلية، زيدا ضربت هذه جملة فعلية، ثم قال ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.